عندي ستة وضعت يا ابو عبد الله كويس. لكن يعني بتفضل ايه على الاحتياط اللي مش هذا صلاة العشاء. طيب استنى عمر بقول لي يا اخي انا محتاج استرخي صعب في كل مكان يجي الصعب هذا لو جدنا يعني انا سبب ما في ما مكان استفاد من المصري لما قال لي الوليد هذا الصبي لعمود الثالث قال لي يطلع مجيب ولا يطلع شيخ من الشيخ الصوفيين وانا مصطفى مات امس مسافرين هم محلات ابو خير نوع مصطفى فيهم ترجع مصطفى محمد بن مصطفى اسمه مصطفى الشيخ تبعهم الشيخ تبعهم الشيخ تبعين مصطفى يعني عبدالله الذين آمنوا فيه ممن تسلموا في أبي حنيفة يتعرض للغمز ولا نصف مثل خطيه او تاخذ به وجد من العصبيه المذهبيه الحديثيه حملته ايش على الطعن اللي بيعرفوا ان مع هؤلاء ائمه متقدمون لا مجال للغمز منهم اطلاقا فما يتعرض للغمز اطلاقا وهم بلا شك في لغات او خرائط انفسهم ما بخلقه هي مثلا امام البخاري بل امام احمد او عبد الله المبارك او غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الامام ومن المتاخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم من حيث ان هم جميعا لا قيمه لقضيتهم لابي حنيفه ما دام ابو حنيفه فوق الكل فهو حسب عثمان الديني سيد الكل لكن يعظم الجمهور العلماء بل والطلبه لا يقبلهم منهم الطعن في هؤلاء الائمه المتقدمين ولذلك ما تعرضوا لذكرهم لكن واحد يفهم ان دون كلامهم مثل كلام دون المتاخرين اللي بيصرحوا باسمائهم لا ابو حنيفه فوق ايش من المطاعم والحقيقه ان البشر ابسط مما يتوهمون لان الطعن في ابي حنيفه فيما يتعلق بهم الروايه ما هو الا في عمره فهي العصبيه والحماقه الجاهليه هذه انه ابو حنيفه الحافظ ذكروا الامام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلال ذكروا التركه فهو الى الحافظ كان مزور في التركه صالح والسلام هو الاساس والله الاساس اخر ما شفت رسالته انا باهت فوردني احرجني طبعا لا ما اعلم الموضوع عن موضوع الدين الاخوان يسال الاخر عن بحثه قال هو الظاهر يعني درس الحديث في رواه ابو حنيفه لوضع على غيره او حسن وقارنا روايات غيره ومن هذه المقارنات والدراسات قد هذا الطريق لمعرفه الراوي عن انه دفع ضعيف وتتبع الاستقراء وكذا قد هذا الطريق ما هو رايي الاخوان خاصة